واحذر صغار المحدثات من الأمور. نعم. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. نعم. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. نعم. مثاله يعني هي صغيرة ثم تكبر وتكون قد تحيط بسنن كثيرة وتضيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. فصغار البدع تجلب كبارها ولا شك فيه. وإذا كان الإنسان عاملا بالسنة فالسنة تجلبه إلى السنة إن شاء الله. فليعرف الإنسان ما وعلى نفسه بصير أو بصيرة ماذا يختار له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. البيضة ما تقطع بيده، لكنه هذه سرقة صغيرة يتشجع إلى أكبر من هذه، يكبر من هذه، بعد ذلك إذا وصل إلى النصاب فتقطع يده. فالصغائر قد تكون كبائر عامة أيضا، صغائر الأعمال وهي من الذنوب الصغيرة قد تجتمع فتكون كبيرة مثل الجبال. نعم. فعظمت وصارت. قد عرفتم، قرر العلماء أن الشيطان يفرح بالبدعة من الإنسان أكثر مما يفرح من أكبر الذنوب والزنا بعد الشرك بالله وغيره الزنا. لماذا؟ لأن البدعة الذنوب قد يحس الإنسان يوما ما أنه أتى بذنب كبير من في جنب الله تبارك وتعالى فيتوب ويرجى أن يتوب، لكن البدعة يعملها مستحسنا، يعملها أنه من دين الله فيتمادى فيها ولا يرجى التوبة منه. فإذا الشيطان يفرح من البدع أكثر مما يفرح من ارتكاب الإنسان كبائر الذنوب. نعم. فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام